نوح الموت ولده علي واخونا ولده وش بعد نوح الموت ولده اللي الطر القوي ولده اللي هوا كان ولده علي واخويا ولده طيابة تيها وركبنا الخطيابة علل وآخر الخطيابة تيها وركبنا الخطيابة رحنا الطيب زدنا طيابة جرحنا روحنا ولا طيابة لجرحنا يابا وعمرنا حشر وحنا وحشانا يا وشوش يا غالي يا وحشانا شوك حشر وحنا وحشانا يا وشوش يا غالي يا وحشانا حشاك تنسي وحشانا ده انا لا شن ولا وحشانا انا قلبي ربي حبابه الدان داعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني بدعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني لا يضيع كنز اللي دخره ونوحي يا روحي نوحي ويا ابويا الليل واخره لما انت صحى جروحي ويا الليل واخره لما يا ابويا علل واخره لما انت صحى جروحي حمل وما قادرش اتخرق عني وهتود روحي يا ابويا علل واخره لما انت صحى جروحي حمل وما قادرش اتخرق عني وهتود روحي يا حام او همليني بدعي اللهم ليني زحام او همليني بدعي اللهم ليني يا همومي وهمليني يا همومي وهمليني وبال ما تجي روحي يا علي الوقت لما تصحى جروحي املي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي يا ابويا علي الوقت لما ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى والقى الماضي اللي عدى عالحاضر يستعدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى ليلاتي في المعدة ينعاد عمري اللي عدى والقى الماضي اللي عدى حاضر يستعد والحزن في قلبي نخره والريح نحفك سطوحي ويا ابويا الليل واخره لما تصحى جروحي ويا الليل واخره لما تصحى جروحي ادعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني بدعي لله تعالى يطفي شوقي وحنيني يا فجر يا جاي تعالى زحم لتجيل حنيني لا يضيع كنز اللي دخره ونوحي يا روحي نوحي ويا ابويا الليل واخره لما انت صحى جروحي ويا الليل واخره لما تصحى جروحي املي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي يا ابويا الليل واخره لما تصحى جروحي املي وما قادرش اتخرج عني وعن وش روحي

ماشي ماشي ناس ومني ماشي ماشي وهو قطر وماشي ماشي ناس ومني ماشي ماشي وبلد في الدنيا ماشي ناس ويا مفنية ماشي دنيا ملي ماشي ماشي حالك حالي رحنا رايحالك حالي ويا دنيا شحالك حالي رحنا رايحالك حالي قيد او حالك حالي وسوادك حالك حالي ما حنستع ماشي ماشي وهو قطر وماشي ماشي ناس ومني ماشي ماشي وهو قطر وماشي ماشي ناس ومني ماشي ماشي وبلد في الدنيا ماشي ناس ويا مفنية ماشي دنيا ملي ماشي ماشي وهو قطر وماشي ماشي ناس ومني ماشي ماشي وهو قطر وماشي ماشي ناس ومني ماشي ماشي.